أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ووجه دفعه إن القوة اللمسية وإن انعدمت وتجددت أمثالها، لكن القوة الإدراكية التي هي فوقها تجمع السابقة فتدرك بالسابقة الأمر اللاحق وتحفظهما معا، وإن بطل السابق حين ورود اللاحق. كان هناك إشكال يرتبط بالقوة اللامسة، أشرنا إلى ذلك الإشكال وأجبنا عنه، وخلاصة الجواب وأن هذه القوى وهذه الحواس الظاهرة عندما تأخذ شيئا فإنها جميعا تصبها في الحس المشترك، والحس المشترك قوة من قوى النفس الباطنية في قبال قوى النفس الظاهرية اللي هي الحواس الخمس الظاهرة. هسه لماذا يسمى هذه القوة تسمى حسا مشتركا؟ باعتبار أن هذه القوة جالسة كأنها بين القوى الباطنة في النفس والقوى الظاهرة للنفس، فإن الصور المدركة من خلال القوى الظاهرة تصب في الحس المشترك، ومنه إلى الخيال والوهم والعاقلة، والعكس بالعكس، فإن القوى الباطنة المعاني الكلية والصور الكلية عندما تريد أن تأتي إلى المراتب الدانية من النفس فإنها تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الحس المشترك. فإذا الحس المشترك تارة تتصعد منه المعاني والصور، وأخرى تتنزل إليه المعاني ماذا؟ والصور. لذا شيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي في كتابه عيون النفس، هناك في الصفحة 441، يعني تحت عين في الحواس الظاهرة والباطنة اللي هي العين رقم 30، هناك هكذا يقول: الحس المشترك يسمى لوح النفس ولوح النقش أيضا، ويقال له في اليونانية بنطاسيا أو فنطاسيا، ويطلق عليه الخيال أيضا ولكن بنحو الاشتراك اللفظي، لأن الخيال له معنى قوى من قوى النفس الباطنة، وقد يطلق على الحس المشترك أيضا ماذا؟ الخيال، وهو مظهر الاسم الشريف الإلهي يا من لا يشغله شأن عن شأن. فإنه هذه القوة في النفس إذا وردت إليه صورة من الباصرة وصورة من الذائقة وصورة تستطيع أن تدركها جميعا ماذا؟ في آن واحد. أما الباصرة ليست لها هذه القدرة، الحاسة ليست لها، الشامة ليست لها هذه، فإنه إذا أبصرت تنشغل عن ماذا؟ عن السمع وغير ذلك. فإذن هذه القوة وهي قوة الحس المشترك واقعا لها القدرة على أن ماذا؟ أن تحتفظ بجميع هذه المدركات في آن واحد أولا، وأن تجمع المتضادات وتدركها في آن واحد، السواد والبياض، الحار والبارد، كلها تستطيع أن تدركها في آن واحد. فلا يشغله ما يدركه بعض الحواس عما يدركه بعضها الآخر في آن واحد. ويسمى الحس المشترك من وجهين: لجهتين: أحدهما أنه مصب مدركات الحواس الظاهرة كلها، وهي كالجداول المتصلة به تؤدي إليه ما اقتنصته. هذه الجداول كلما تحصل عليه أين تصبها؟ تصبها في هذا الحس المشترك الذي هو كالحوض إن صح التمثيل، حوض ولكن فيه جداول خمسة، جدول من الباصرة، من السامعة، من الشامة، من اللامسة، كلها تصب ماذا؟ تصب في هذا الحس المشترك. خلي ذهنكم لأنه أريد أخذ نتيجة مهمة منها. وثانيتها يعني من وجهين يسمى حس مشترك، هذا في قوس الصعود، في قوس النزول. وثانيته أنه كمرآة ذات وجهين ينتقش فيه ما يصطاده الإنسان من الشهادة اللي هو قوس الصعود، والغيب اللي هو قوس ماذا؟ قوس النزول. فوجه منه متوجه إلى هذه النشأة، ووجه منه فترتسم فيه صور المحسوسات، ووجهه الآخر متوجه إلى النشأة الأخرى. واقعا هذه القوة كأنها جالسة بين الحد الفاصل بين الملك وبين الملكوت، بين الظاهر وبين الباطن. هذا وجه آخر لتسمية هذه القوة بالحس المشترك. الوجه الأول مشترك باعتبار أنها حوض تجتمع فيها كل المدركات. الوجه الثاني يقول لا، تسمى مشترك لأنها جالسة في الحد الفاصل بين الملك وبين الملكوت، فما يصعد من الحواس في قوس الصعود فإليه يصعد، وما ينزل من القوى الباطنية فإلى ماذا؟ فإلى هذا ينزل. يقول ويتصور فيه ما صورته المتخيلة، لأن قوة الخيال جبلت على المحاكاة وتصوير المعاني بصور مناسبة لها، فتلك الصور ترتسم أين؟ في الحس المشترك. يعني أنت عندما يقال لك أن العقل هذه حقيقته، مباشرة المتخيل والخيال ترسم صورا تنتسب أم تنتسب، تحاول أن تصور ماذا؟ هذا المعنى، فتأتي به إلى الذهن. جيد، خلي ذهنك. القرآن الكريم يبين لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. يقول القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن النوم أيضا نوع ماذا؟ من التوفي. الله يتوفى النفس أيضا، يقبضها إليه. قب يقبضها، أين يذهب بها؟ يذهب بها إلى ما عنده. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذه النفوس في حال النوم تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى بارئها، وعندما ذهبت إلى بارئها ترى الحقائق الملكوتية أو لا ترى؟ ترى، ولكن عندما تجلس تتذكر شيئا أو لا تتذكر؟ قد وقد ترى مجموعة من الأحلام. هذه الأحلام واقعا يصدق عليها أضغاث ماذا؟ أضغاث أحلام. أسا ما هو السبب؟ السبب هو أن الإنسان في حال يقظته ملأ الحس المشترك بهذه المتناقضات، وعندما تأتي تلك الحقائق وتتنزل من عالم الملكوت إلى الحس المشترك تختلط مع ماذا؟ تختلط مع هذه الأضغاث، فيستطيع أن يميز منها شيئا أو لا يستطيع؟ لا. فإذا اللي يريد حقائق الملكوت عندما ينام تنكشف له، لا طريق له إلا بتنظيف وتصفية الحس المشترك. أسأل شلون يصفي الحس المشترك؟ شلون يصفي بعض؟ شلون ينظفه؟ ها؟ كاملا لابد يلتفت كل شيء ما يسمع، لأنه هذا الحس السامعة شنو اللي تسمع وين تودي؟ تودي الحس المشترك، ليس وظيفتها إلا الواسطة في الإيصال، توصل. هسه حلال حرام، زين مو زين، قبيح مو قبيح، جميل مو جميل، لا علاقة وما لها علاقة، ليس لها علاقة، كل شيء تصبه هناك. البصر أيضا كذلك، لا ينبغي الإنسان أن يلاحظ ماذا بصره جيدا، لا يبصر كل شيء. الذائقة لا يذوق كل شيء. اللامسة لا يلمس كل شيء، يعني كاملا يراقب ماذا؟ يراقب نفسه، يراقب الحواس. فإذا راقب الحواس جيدا عند ذلك تبقى المشترك، الحس المشترك ماذا؟ هذه القوة لطيفة نظيفة لا توجد فيها أضغاط لا توجد فيها أضغاط. عند ذلك عندما ينام وتنعكس فيه الحقائق الملكوتية، عند ذلك عندما يجلس من النوم يلتفت إليها أو لا يلتفت، يلتفت. أما 18 ساعة مولانا يلوث هذا الحس المشترك وجنابه يتوقع أنه بالليل من ينام يرى ماذا؟ رؤيا ملكوتية صافية. لا بعد ذني لا يجتمعان. إلى الساعة 2 في الليل مولانا يجلس أمام الفضائيات ويرى ما يرى، بعنوان أن الدليل الفقهي حرم أو لم يحرم، ولم يحرم واقعا لم يحرم. على مستوى البحث الفقهي لا توجد حرمة شرعية، أنا معكم افترض على المستوى البحث الفقهي، وإن كان أنا لست من القائلين بهذا الرأي الفقهي، ولكن على مستوى البحث الفقهي قد لا يقول لك قائل أن هذا ماذا؟ ها حرام بلي. ولكن أنت بعد لا تتوقع بيني وبين الله هناك هماتين، تحصل على ماذا؟ تحصل على حقائق في عالم ماذا؟ في عالم الرؤيا. يعني بعد تستطيع أن تحصل على المبشرات في النوم أو لا تستطيع؟ بعد لا تستطيع. طريقهم واضح، هذه المحرمات بعد إذا أردنا أن نضع يدنا عليها نقول محرمات أخلاقية. أذني افترض النظر إلى الأجنبية في التلفاز مو محرم فقهي، ولكنه هذا محرم ماذا؟ محرم أخلاقي، لأن هذه الصورة تذهب وتؤثر أثرها، وتؤثر أثرها. نعم من الناحية البحث الفقهي هذا يقول ماذا؟ ليس بحرام شرعي، طبيعي ليس بحرام شرعي. هذا من قبيل أن أكل البغال والحمير، لحم البغال والحمير جائز أو ليس بجائز؟ نعم جائز. ولكن واقعا أنت إذا أضفت إليها نظرية اتحاد العاقل والمعقول، ونظرية اتحاد الحاس والمحسوس، ونظرية أن هذه الأطعمة كاملا تؤثر ماذا في وجود الإنسان، وبطبيعة الحال هذا الحيوان مما يتغذى منه له آثار بالنسبة إلى بدنك أو ليس له آثار بالنسبة إلى بدنك؟ لذا الفقه قال مكروه ويجوز، ولكن أنت إذا وضعت على مستوى البحث الأخلاقي أو البحث العقلي أو العرفاني بعد يجوز لو يحرم ويحرم. لذا إذا يتذكر الإخوة نحن في بحث سابق مفصل أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأنه العدالة الفقهية شيء، والعدالة ماذا؟ والعدالة العرفانية ماذا؟ شيء آخر. العدالة على مستوى الفقه الأصغر شيء، والعدالة على مستوى ماذا؟ الفقه الأكبر شيء آخر. أنت مرة غايتك العدالة على مستوى الفقه الأصغر لا مشاحم، ولكن لا تتوقع أن تحصل على نتائج وآثار العدالة على مستوى ماذا؟ الفقه الأكبر. ذاك يريد له، يراد له أن يكون أوحديا من الناس، واقعا يكون مراقبا لكل حركة ولكل سكنة ولكل أكل ولكل سماع ولكل كلام، ولي ولي ولي مراقب كامل المراقبة. أكل اللحوم وإن كانت محللة، أكل اللحوم في نفسها يوميا تؤدي إلى ماذا؟ إلى قساوة. هذا طبيعة هذا الطعام، طبيعة مثل طبيعة السم يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك الإنسان. الإكثار من أكل اللحوم يؤدي إلى ماذا؟ إلى قساوة القلب. بلي لا أحمد، أنا أتكلم قضايا حقيقية شيخنا، أستبعد أمثال وانتفاء الموضوع للجميع يعني. للكثير من الناس مولانا قد في بعض البلدان اللي واقعا الدخل اليومي مالهم أو السنوي مالهم 10 دولارات، أما في هذه البلاد اللي هي ما أتصور واقعا إلا نادرا، أنا ما أقول ما موجودة ولكنه نادر، عرفت شلون؟ الإكثار من أكل اللحوم هو يؤدي إلى قساوة ماذا؟ إلى قساوة القلب. وهسه هم أنت هم تكثر من أكل اللحوم وهم تريد رقة القلب، هذين يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. وهكذا مولانا بعد كاملا هذه القضايا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، ما يمكن، قانون إلهي سنة إلهية. فلذا تجد القرآن الكريم قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أما والذي خبث فلذا تجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخرج الأنبياء، أراد أن يخرج الأولياء الأئمة، تجد أنه يحفظهم من أصلاب من الأصلاب والأرحام من آدم إلى أن أخرجني الله في عالمكم هذا. وإلا وجود مقدس وطاهر على هذا المستوى، وفي الوسط يوجد مشرك، يوجد كذا، يوجد كذا، هذا ما يجتمع ولا يجتمع؟ لا يجتمع. إذن هذه المسائل، فإذن من هنا يتضح أن الفقه وقعا مهم جدا ولكنه ليس كافيا. أن الفقه لازم، لأنه هو الذي يقول لك هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا كله، هذا لا تأكله، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا واجب، هذا كله يقول، ولكن كاف أو ليس بكاف. لذا نحن نؤكد مرارا أن علم الفقه لازم ولكنه ليس ماذا؟ ليس كاف. الإنسان إذا أراد أن يترقى في مراتب الرقي والكمال فإنه يكفي الفقه وحده أو لا يكفي؟ لا يكفي. جيد. تعالوا إلى العبارة. قال: ووجه دفعه، الإشكال تقدم بالأمس، أن القوة اللمسية وإن انعدمت حين ورود ماذا؟ حين ورود الكيفية الثانية، وتجددت أمثالها، يعني ما يماثل الكيفية الأولى ولكن بدرجة أخرى، لكن القوة الإدراكية التي هي فوق القوة اللمسية التي هي الحس المشترك تجمع السابقة فتدرك هذه القوة الفوقانية بالسابقة، تدرك ماذا؟ الأمر اللاحق، لأنه تستطيع أن تقايس بينهما وتحفظهما معا. الحس المشترك يحفظ الصورة السابقة والصورة اللاحقة ويقايس ماذا؟ ما بينهما. وإن بطل السابق حين ورود ماذا؟ وإن بطل الإدراك السابق حين ورود الإدراك ماذا؟ اللاحق. ملي؟ لا، اللمسية، اللمسية بطل إدراكها بورود ماذا؟ الإدراك اللاحق. وإن بطل السابق حين ورود اللاحق. قال الفيلسوف: فقوة النفس، هذا إلى الآن تصور أنه المعلم الأول، فلهذا هو راح يمدح المعلم الأول مع أنه هو يريد يمدح ماذا؟ صاحب هذا الكتاب اللي هو من أتباع المدرسة الإفلاطونية، مو من أتباع المدرسة الأورسطية. قال الفيلسوف: فقوة النفس على ضربين، أحدهما قوة النفس يعني جنس القوى، قوى النفس يعني، فقوة النفس على ضربين، أحدهما يتجزأ بتجزي الجسم، الضرب الأول يتجزأ بتجزي الجسم مثل القوة النامية والقوة التي هي شهوانية، فإنهما يعني النامية والشهوانية منبثتان في سائر الجسم من النبات والحيوان والقوى المتجزية. طبعا هنا لابد أن يلتفت جيدا، عندما نقول هذه القوى منبثة ليتبادر إلى ذهنكم أن حالها حال الصورة الحجرية مثلا، فإن الصورة الحجرية إذا قطعت حجر قطعة من الحجر إلى قسمين الصورة الحجرية تبقى هنا وتبقى، أما بخلاف النامية فإنه لو قطعت قطعة من الشجرة لا يبقى النمو فيها ولا تبقى الشهوة ماذا؟ في قطعة من الجسم المبانة ماذا؟ من جسم حيوانين. أكو فرق بين الصورة الطبيعية وبين هذه الصور الحية. بلي بلي بلي. والقوى المتجزية بتجزي الجسم تجمعها هذه القوى، تجمعها ماذا؟ قوة أخرى أرفع منها وأعلى، اللي عبرنا عنها ماذا؟ بالحس المشترك. فقد يمكن إذن أن تكون قوة النفس المتجزية بتجزي الجسم، فقد يمكن أن تكون ماذا؟ غير متجزية بالقوة التي فوق هذه القوة التي تتجزأ بتجزي الجسم التي لا تتجزأ، وهي أقوى القوى المتجزية. هذا الحس المشترك أقوى جميع هذه القوى التي هذه القوى ما هي متجزية. خب هذه القوى المتجزية مثل ماذا؟ قال مثل الحسائس، مثل الحواس الظاهرة، الحسائس جمع الحس، لأنه قال فوق هذه القوى قوة أقوى تلك القوة الأقوى سميناها ماذا؟ الحس المشترك. خب هذه القوى التي فوقها تلك القوى ماذا هي؟ ما هي؟ قال الحسائس، وهي الحواس الظاهرة. فإنها هذه الحسائس قوة من قوى النفس، فإن هذا الضمير يعود على الحسائس مو على ماذا؟ على تلك القوة الأقوى. فإنها هذه الحسائس قوة من قوى النفس تتجزأ بتجزي الآلات الجسمانية، وكلها يعني كل هذه الحسائس وقوى الحسائس تجمعها ماذا؟ قوة واحدة هي أقوى الحواس، لذا تسمى أيضا ماذا؟ الحس المشترك، أيضا هي من الحواس، ولكن بعد حاسة باطنية وليست حاسة ظاهرية. لذا عبر عنها الحكيم السبزواري قال فكأن هذه القوة الواحدة هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها بها. فهذه القوى باعتبار وجهها إلى تلك القوة العالية واحدة ثابتة، وباعتبار وجهها إلى أنفسها وقوابلها المتجزية المتغيرة ما هي؟ متغيرة متغايرة. قال وكلها تجمعها قوة واحدة هي أقوى الحواس، وهي هذه القوى المتجزية ترد، وهي ترد عليها، على من؟ على تلك القوة الأقوى التي هي الحس المشترك بتوسط هذه الحواس، وهي تلك ذلك الحس المشترك، وهي قوة، وهي قوة لا تتجزى، لأن تلك القوة لا تفعل فعلها بآلة، لأنه تلك ماذا؟ تفعل فعلها ما مجردة، تفعل فعلها من خلال هذه القوى، وهذه القوى تفعل فعلها من خلال ماذا؟ الآلات والأعضاء. وهي قوة لا تتجزى لأنها لا تفعل فعلها بآلة لشدة روحانيتها وتجردها، ولذلك صارت الحسائس كلها ماذا؟ تنتهي إليها، مو ينتهي، تنتهي إليها. جميع تلك الحسائس والحواس الظاهرة تصب أين؟ في هذا الحس المشترك. فتعرف الأشياء، هاي القوة التي فوق الحسائس تعرف الأشياء كاملا وتميز بعضها عن بعض، فتعرف الأشياء التي تؤدي إليها الحسائس. أي أشياء؟ هذه الأشياء التي أدتها الحسائس إلى من؟ إلى هذه القوة. قال فتعرف القوة الفوق التي هي الحس المشترك الأشياء وتميزها بعضها عن بعض، تلك الأشياء التي من أين وصلت إليها؟ مو بآلاتها وأعضائها، بل من خلال تلك الحسائس يعني الحواس الظاهرة، وتميزها معا كاملا، تميز بعضها عن بعض، ولكن من غير أن تنفعل من آثار الأشياء المحسوسة، من غير أن تنفعل تلك القوة وذلك الحس المشترك من ماذا؟ من هذه القوى والآلات، من غير أن تنفعل من آثار الأشياء المحسوسة. فلذلك صارت هذه القوة تعرف الأشياء المحسوسات وتميزها معا دفعة واحدة، مو في دفعة واحدة، دفعة واحدة. مع أن التفت جيدا، مع أن أولا هذه المحسوسات من قوى متعددة، اللي كانت في كل قوة لا تستطيع تلك القوة أن تدرك غيرها، ولكن هذا الحس المشترك يستطيع ماذا؟ أن يدركها جميعا أولا. وهذه المحسوسات كثير منها ماذا؟ متضادة، ولكنه تجمعها ماذا؟ يجمعها هذا الحس المشترك. ومن هنا بعد ينفتح لنا باب مهم لمعرفة جملة من حقائق علم المعاد. هذه النقطة لابد أن أوضحها للإخوة، لا أنسى أن أشير إليها، وهي أن علم المعاد في معارف القرآن والرواية أعقد وأثقل من الناحية الفكرية من علم التوحيد بمراتب. يكون في علمكم علم المعاد في معارف القرآن والرواية والبحوث العقلية أعقد وأثقل فكريا من أبحاث ماذا؟ علم التوحيد. وواحدة من أهم الأسباب في ذلك هو أن علم التوحيد بحث بحثا مفصلا في كلمات العلماء، ولكنه أنت عندما تأتي إلى أبحاث المعاد لا تجد هذا البحث التفصيلي الذي يتعلق بالآيات والروايات في هذا المجال. قال انتهى قوله. أقول إنما ذكره تحقيق شريف نافع جدا ينتفع به في كثير من المطالب، من تلك المطالب إثبات المعاد الجسماني وحشر الأجساد كلها حتى النبات والجماد، كل هذه سوف تحشر على ما هي عليه. ولكن عندما نقول على ما هي عليه لا يتبادر إلى ذهنك يعني بنشأتها الدنياوية، وإنما بنشأتها التي تنسجم مع تلك النشأة. إذ هذا البدن الدنيوي في الحاشية يقول طبيعي ظلماني، والبدن الأخروي ما هو صوري علمي، إن الدار الآخرة لهي الحيوان. أساسا الدار الآخرة بعد يوجد فيها بعد نبات وجماء حي وميت، أو كل شيء فيه حي، هناك بعد لا معنى لأن نقول هذا جماد وهذا غير جماد، لا، هنا قد نقول طبعا، هنا أيضا ليس كذلك، هنا أيضا كل شيء حي وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن هنا هذه الحقيقة باطنة وهناك تلك هذه الحقيقة تكون ماذا؟ ظاهرة يوم تبلى السرائر. ما كان سرير وباطن هنا، هناك يكون ماذا؟ حقيقة. مو فقط على لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خب هذا اليوم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تلك النشأة. خب سؤال، وفي هذه النشأة الملك مو لله الواحد القهار؟ لو أيضا لله الواحد القهار، ولكن في هذه النشأة هناك مجموعة أسباب وشرائط وكذا، احنا ننسبها تارة إلى هذه الشرائط والأسباب، وبعض ذلك إذا انقطعت من الأمور ننسبها إلى من؟ إلى الله. ولكن في الواقع هنا أيضا كذلك. ويعلمون، لذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى التوحيد يقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني هنا الله مو حق مبين، لا، هنا حق مبين، ولكن المشكلة كانت في أنا لا أعلم ذلك، كنت أتصور مو فقط الله حق مبين، أشياء أخرى أيضا معه ماذا؟ حق مبين. إذن عندما يقول بأنه إثبات المعاد الجسماني وحشر الأجساد كل الأجساد حتى النبات والجماد، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. طبعا فيما يرتبط بإثبات مسألة المعاد الجسماني أيضا عند عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هنا في نفس هذا الكتاب الجزء الأول، عفوا الجزء التاسع، صفحة 197، صفحة 197 يقول الفصل الثاني: أقول إن من تأمل وتدبر في هذه الأصول والقوانين اللي هي 10 أو 11 أصل تقدم منه، العشرة التي أحكمنا بنيانها وشهدنا أركانها ببراهين ساطعة لامعة مذكورة في كتبنا، يقول سيما تأمل تأملا كافيا وتدبر تدبرا وخلص نفسه من كذا كذا، يعلم ماذا؟ لم يبق له شك وريب في مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد، ويعلم يقينا ويحكم بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد، وأنه غيره مو مثله عينه، ولكن مع حفظ ماذا؟ مع حفظ مراتب النشآت. مو يريد يقول لأنه إلا أن تقول أن الآخرة نشأة ماذا؟ نشأة دنيوية، مع أن الآخرة ليست نشأة الدنيا وإنما نشأة أخرى. وينكشف له أن المعاد في المعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما، وأن المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه لا بدن آخر مبائن له عنصريا كان كما ذهب إليه جمع من الإسلاميين، أو مثاليا كما ذهب إليه الإشراقيون، فهذا هو الاعتقاد الصحيح المطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان، فمن صدق وآمن بهذا فقد آمن بيوم الجزاء وقد أصبح مؤمنا حقا، والنقصان عن هذا الإيمان خذلان وقصور عن درجة العرفان وقول بتعطل أكثر القوى والطبائع، لأنه هو يعتقد أن جميع هذه القوى سوف ماذا؟ سوف تحشر في تلك النشأة على حقيقتها وبعينها. أبد أبد بلي تنشئه، ولكنه تنشئه ماذا؟ تنشئه وعينه بلي عينه بباطنها حتى بتلك النشأة. لأن هذا البدن بقوس صعود، كما أن الروح بقوس ماذا؟ بقوس صعود. مو فقط الروح ده تصعد، البدن أيضا ماذا؟ ده يصعد. مو فقط الروح ده تحشر، هذا البدن أيضا ماذا؟ ده يحشر، لكن يحشر بأي طريقة. طبعا أنا ده أقرر مطلب صدر المتألهين، لا تقولوا سيدنا تؤمن أو لا تؤمن، ذاك حديث آخر. المهم أنه يعتقد هذا البدن بعينه يحشر، ولكن السؤال يحشر التفت جيدا، يحشر بحسب هذه النشأة أو بحسب تلك النشأة؟ لا، بعينه يحشر في تلك النشأة. ومنها كيفية ارتباط المعلومات بعللها. هسه هنا توجد قراءتان، قراءة تقول بأنه كيفية ارتباط المعلولات بعللها، وقراءة هذه الموجودة هنا معلومات ماذا بعللها، أيضا واضح أنه بعد أن استطعنا أن نصور لك الحس المشترك ما هو، استطعت أن تعرف كيف أن هذه ترتبط بما فوقها وترتبط ماذا بما دونها، لذا عبرت عنها أي الحس المشترك، قلت هي الحد الفاصل بين عالم الملكوت وعالم الملك. ومنها كيفية ارتباط المعلومات، هذه أيضا في الذهن معلومات، وأيضا معلولات لما فوقها، ومعلومات أيضا للنفس، كلا القراءتين صحيحة. قال ومنها كيفية بقاء الإنسان مع تبذل ذاته في كل آن. التفت جيدا، إذا يتذكر الإخوة في أول الفاصل قال وكذا البدن كيف يبقى بدنا شخصيا مع تبدله في كل حين، كيف يبقى هذا بدن الزيت مع أنه في كل حين ماذا ليتبدل هذا البدن؟ يتضح بأنه إنما تبقى وحدته بماذا؟ بذلك الشيء الثابت الذي وراء البدن. قال ومنها كيفية بقاء الإنسان، لذا في الحاشية يقول وذلك لأن النفس أصل محفوظ له باعتبار ذاتها. كيفية بقاء الإنسان مع تبدل ذات الإنسان في كل آن، وهي التي عجز عن دركها الشيخ الرئيس بفرط ذكائه وشدة فهمه ولطافة طبعه، فقال عند سؤال بهمنيار عنه في تجويز تبدل الذات، يعني الحركة الجوهرية، لا يلزمني، قال ابن سينا في مقام جوابه لا يلزمني جوابك، يعني لست ملزما بأن أجيبك، لماذا؟ لأني لست بمسؤول عنه حين الجواب، لأنه أنت فرضت حركة جوهرية، يعني ماذا؟ يعني هذه الذات تبدلت إلى ذات أخرى. خب سؤال، وحين السؤال كنت ذات، وحين الجواب أنا نفس الذات الأولى لا غيرها، فإذا مسؤول عن أجيبك في مقام الجواب أو لست مسؤولا؟ ولست لماذا؟ لأن المسؤول هو شيء والمجيب هو ماذا؟ شيء آخر. وهذه واحدة من أدلة إنكار الشيخ الرئيس للحركة الجوهرية، أنه يقول وبالوجدان نحن نجد أنه ليس الأمر كذلك، بالوجدان أجد أن المجيب نفسه ذلك المسؤول، وهذا خير شاهد على أن الذات تبدلت أو لم تتبدل. لم تتبدل، ولكن الذي تبدل ماذا؟ أعراضها لا جوهرها وهويتها وذاتها. قال فقال عند سؤال بهمنيار عنه، هنيئا للشيخ الرئيس اللي كان محصل من البهمنيار، قال فقال عند سؤال بهمنيار عنه في تجويز، وإلا أنتم كثير من المعارف تجدون أنه اللي كان يستخرجها من عقلي وتدبري وفكري من سينا من هو؟ بهمنيار. وإلا لو مو بهمنيار سأل هذه الأسئلة ومدقق ومصر على السؤال وملح على الإشكال، ابن سينا يفكر فيها ولا يفكر؟ ماكو ضرورة يفكر فيها. وبالمستخرجة. فلهذا يقولون لولا بهمنيار كثير من أفكار ابن سينا كانت ما ذهبت، كما أنهم يقولون لولا القيصري ولو عفوا لولا ابن لولا القونوي لولا القونوي لما عرف أحد أفكار ماذا محي الدين، لأن القونوي كان ربيب محي الدين وكان تلميذا وفيا، ربيب كان يعني ابن زوجته مو ابنه هو، وإنما كان متزوج هذا قونوي كان موجود. هذا قونوي هو الذي استطاع أن يستخرج أفكار محي الدين وينشرها ماذا للعالم، ولولا قونوي وقع أفكار محي الدين أيضا ماذا لم تكن تتضح جيدا على أي نحو. فقال عند سؤال بهمنيار عنه في تجويز تبدل الذات في أول شرح الفصوص، في أول شرح القيصري للفصوص، احنا عندما قرأنا الفصوص عند شيخ الأستاذ شيخ جوادي وجدنا في أول الكتاب في الصفحة الأولى اللي قارين الفصوص يشكر الله على عدة أمور. يشكر الله على كتاب جيد كالفصوص اللي لولا هذا الكتاب خب لما عرف المعارف، ويشكر الله على أستاذ جيد اللي مثل عبد الرزاق القاساني أستاذ القيصري، ويشكر الله على تلاميذ جيدين اللي الله رزقه تلامذة جيدين حتى يستطيع ماذا أن يوصل هذه المعارف. كونوا على ثقة، إلى الآن أتذكر في وقتي قلت هذا حكي، قل إذا كان الأستاذ جيد الكتاب جيد لماذا الإنسان ما يحط تلامذة جيدين؟ ولكن عندما تأتي إلى الواقع الخارجي أنت واقعا تجد هذه الحالة قد تكون موجودة، تجد أن كل شيء متهيئ ولكنه التلامذة الجيدين متهيئين أو غير متهيئين، غير متهيئين أو متهيئون ولا صبر لهم على أي لحظة. فقال عند سؤال بهمنيار عنه في تجويز تبدل الذات قال لا يلزمني جوابك. لماذا؟ لأني لست بمسؤول عن السؤال حين ماذا؟ حين الجواب عن ذلك المطلب. واعلم أن هذه الدقيقة هسه هنا بعد على طريقتي صدر المتألهين من يسمع هذا الكلام من الشيخ الرئيس بعد ما يتحمل يقول خوف حقك يا شيخنا باعتباري أنه أنت عشت في عالم العلوم الحصولية والمفهومات، فهذه الأمور اللي مرتبطة بعالم المكاشفات والحقائق بعد تستطيع أن تدركها جيدا أو لا تستطيع؟ إذن أكو هناك جملة من المعارف واقعا عالم الألفاظ وعالم المفهوم وعالم العلم الحصولي وعالم البحث والدرس توصل الإنسان إلى تلك الحقائق أو لا توصل؟ لا توصل. هناك مجموعة من الحقائق تحتاج إلى أن الإنسان يكون خارجيا مو يفهمها بالمفهوم حتى يدرك تلك الحقائق. يقول واعلم أن هذه الدقيقة، يا دقيقة، هاي الدقيقة التي هي تبدل الذات مع كل آن مع كون ماذا الذات واحدة، واعلم أن هذه الدقيقة وأمثالها من أحكام الموجودات لا يمكن الوصول إليها إلا بمكاشفات باطنية ومشاهدات سرية، يعني في السر في قبال العلن، ومعاينات وجودية. علم المشاهدة، علم المعاينة، يعني عين اليقين مو علم اليقين، عين ومعاينات وجودية. ولا يكفي فيها حفظ القواعد البحثية وأحكام المفهومات ماذا الذاتية، ومما يوصل له في الأعم الأغلب في تربيتنا العلمية في الحوزات العلمية كل الأمر ينصب على ماذا؟ على مسألة المفهومات وعلى مسألة القواعد البحثية وأحكام المفهومات الذاتية والعرضية. لذا في الحاشية يقول أي الحدود والرسوم، يعني لا يكفي حفظ مفهوم العقل الفعال مثلا وأنه غير محتاج إلى المادة ذاتا وفعلا، وأنه لا حالة منتظرة له، وأن له كلية بالنسبة إلى العقول بالفعل الجزئية وغير ذلك من ذاته وأعراضه، وإن صار ذلك العلم ماذا ملكة أيضا لا يكفي، بل لا بد وأن تصير النفس غنية عن البدن وقوى البدن نافية للأغراض الجزئية مترفعة عن الغايات الوهمية محصلة ماذا للسعة الوجودية متصلة بالوجود باقية ببقائه، متصلة به أي بالعقل الفعال، باقية ببقاء العقل الفعال، بل باقية ماذا ببقاء الله لا بإبقاء الله كما شرحنا، لأن العقل الكلي كلمة الله، هاي الكلمة الوجودية، وقدرة الله ومشية الله، وبالجملة تخلقوا بأخلاق الروحانيين، هاي درجة، بل تخلقوا بأخلاق ماذا؟ بأخلاق الله. وهذه المكاشفات والمشاهدات لا تحصل إلا برياضات ومجاهدات في خلوات، هذا الذي تقرؤوا أنتم في المحجة وغير المحجة بكتب الأخلاقية والعرفان العملي، أنه الإنسان لا بد أن يلتزم ماذا؟ ها؟ بخمسة أمور قليلة: قلة النوم، قلة الأكل، قلة الشرب، قلة الكلام، قلة اللي لابد، هذه من أوائل طرق في هذه المسائل. قال: مع توحش شديد عن صحبة الخلق وانقطاع عن إعراض الدنيا وشهواتها الباطلة، ولا طريق غير ذلك. لا تقولوا لي بأنه الأنبياء كانوا في وسط الناس كذا، بل بعد ماذا؟ بعد انقطاعهم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سنين طويلة كان ماذا؟ يعيش الخلوة، يخرج الصباح إلى ذلك المقام الذي أنا بودي الإخوة الرايحين يعرفون ذاك المقام أي مقام. كامل الإنسان عندما يقف في ذلك الغار كاملا يجد أن الكعبة أمامه مباشرة، المسجد الحرام ماذا؟ أمامه، فكأنه كان يجلس وهذا المكان كان أمامه بشكل جيد على أي الأحوال. يقول: عن إعراض الدنيا وشهواتها الباطلة وترفعاتها الوهمية وأمانيها ماذا؟ الكاذبة. وأكثر كلمات هذا الفيلسوف الأعظم، أي فيلسوف؟ ها؟ هذا الذي صاحب إيثولوجيا اللي هو في اعتقاده هو أرسطو، مما يدل على قوة كشفه. ها، حتى هنا يقول قوة كشفه، ده يمدح في نظره أرسطو، ولكنه هو في الواقع منه ده يمدح أفلاطون صاحب إيثولوجيا. مما يدل على قوة كشفه ونور باطنه وقرب منزلته عند الله، وإنه من الأولياء الكاملين. ولعل اشتغاله بأمور الدنيا، هسه ليش؟ باعتبار أن أرسطو صار وزير الإسكندر، فمن صار وزير الإسكندر صار كلام كثير عليه أنه كان من أهل الدنيا. قال: ولعل اشتغاله بأمور الدنيا وتدبير الخلق وإصلاح العباد وتعمير البلاد كان عقيبة تلك الرياضات ماذا؟ والمجاهدات. أنا بودي أن ترجعون إلى حياة هؤلاء المصلحين الكبار كالسيد الإمام قدس الله نفسه، تجد أنه كان فيها فترة أساسا منعزلا. يقول أحد تلامذته: حتى لم يكن يخرج إلى الشارع العام، كان من الطرقات الضيقة والزقاق الضيقة حتى لا يرى أحدا ولا يراه أحد في فترة كان تلك، إلى أن ماذا؟ إلى أن قام بهذا العمل الكبير على أي لحظة. قال: ولعل اشتغاله بأمور الدنيا وتدبير الخلق وإصلاح العباد وتعمير البلاد كان عقيبة تلك الرياضات والمجاهدات. وبعد أن كملت نفسه، فلهذا اللي يحتاج أن يتصدى لتدبير الناس وقيادة الناس لا بد أن يلتفت إلى هذه القضية، وإلا نقع ما نقع فيه الآن كما تعلم. وبعد أن كملت نفسه وتمت ذاته وصار في كمال ذاته بحيث لم يشغله شأن عن شأن، فأراد الجمع بين الرئاستين وتكميل النشأتين، فاشتغل بتعليم الخلق وتهذيبهم وإرشادهم سبيل الرشاد تقربا إلى رب العباد. الحمد لله رب العالمين.